أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: من بدأ بالصيام في كفارة الظهار في شهر شعبان، هل يعتبر له شهر رمضان شهر الثاني له أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. والله عجيب، هذا أحسن ما يكون. كيف على كذا يكون صام شهرا واحدا ويدخل رمضان بالتبع؟ لم يقل أحد من العلماء أنه إذا صام شعبان كاملا ثم صام رمضان بعده أنه يجزيه رمضان عن صيام الكفارة، سواء كانت ظهارا أو قتلا أو غير ذلك أو جماعا في نهار رمضان، فإنه لا تجزيه، لا يجزيه رمضان، لأن رمضان فريضة الله وركن من أركان الإسلام، فيصوم رمضان. وإذا انتهى من رمضان، للعلماء قولان: قال بعض العلماء إنه يفطر يوم العيد لأنها رخصة شرعية، كما لو كان به عذر حسي فإن العذر الشرعي كالعذر الحسي، ولا يقطع هذا التتابع لأنه منهي عن صوم يومي العيد، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي عيد الأضحى وعيد الفطر، فيفطر يوم العيد ثم يستأنف صيامه بعد يوم العيد، فيصوم 30 يوما إتماما للشهر، هذا إذا كان قد بدأ صومه في شعبان، والله تعالى أعلم.